حياكم الله شباب، علي الشيخ وياكم من ايوس كافية. قدم لكم حلقة 17 من برنامج البودكاست الأسبوعي، واليوم طبعا لأول مرة تاريخ البودكاست، وبعد 16 أسبوع من بثنا للحلقات مال البودكاست، دانا الكيفي اليوم مو ويانا واليوم ويانا بس أنمار العبيدي. شلونك أول شيء أنمار، شخبارك؟ الله يخليك. الحمد لله. طبعا دينار خطيه امتحانات وكلش تعبان وهاي، فباشر عنده امتحان فخطيه دا يقرا، ادعوا له انه يجاوب زين. ايوه الخطيه يعني احول ولد كان يعني دانر كان يتمنى يكون موجود، بس مثل ما قال انمار يعني امتحانات، وخصوصا دانر يدرس ماستر، فيعني شويه الامور صعبه. ما شاء الله يعني انت قاعد تدرس صيدله، هو قاعد يدرس ماستر، فيعني الموضوع حيل مشقه صدق الدراسه يعني مو اي بالضبط. ان شاء الله الله يكون بعونكم اثنينكم، وان شاء الله ينجح دانر ان شاء الله ان شاء كون الله. الامتحانات ما تسهله، ولا ما اتصور، بس يعني واحد يتمنى. هو قدها بس احكي عن امتحانات تكون صعبه ولا سهله، يعني اتوقعها تكون صعبه. يعني ماستر شو تريد يعلموهم؟ اي لا طبعا قابل بالضبط. فعلى العموم هواي احداث صارت، هواي امور عندنا. الاحداث طبعا يعني اكثر شيء مو كلش متمركز على الايفون. اليوم جوجل علنت على راح اطلع الاندرويد اللي هو 4.3. اي هو يسمى 4.3 لو 4.3. لا لا 4.3 بالضبط، هذا حتى كل ما حد الكل ترضى. فاليوم علنت على اللي هو الاندرويد، يعني راح تكون ان شاء الله تنزله، وبنفس الوقت علنت على كم شغله ومن ضمنها اللي هو النكسس 7. فأنمار شنو سولفنا شوية على الموضوع الأندرويد والحدث مال جوجل اليوم؟ طبعا حدث جوجل اليوم مو مثل السنة الفاتت، طول لك ما أدري إيش قد شهرين ما أدري ثلاثة. مو السنة الفاتت، هو هذا السنة، هاي السنة كانت المصيبة. إيه. وبوقت عملنا كان بودكاست، وأنا ودانر بلشنا كنا هم اللي تدرس. فاينالي كنت. إيه وإحنا دا نسوي بالحلقة وماشي بيهم، وبعدهم جوجل يمكن وصلنا أسبوع الأخ وسجلنا حلقة لوخ يلا خلصوها. ايه كان ما طول مو هالمره صحيح. لا هالمره مؤتمر بسيط، لانه هم يعني البس الانونسمنت اللي كان قوي عندهم هو النكسس 7. اندرويد 4.3 هم انا طبعا جيلي بين، مو انه شلون فد اصدار ميجر جديد. الاختلافات اللي بيه انه مثل ما شفت انت هسه علي قلت لي انه هاي وول بيبرات جديده، شكل شويه احلى ومتغير، بس الاشياء اللي موجوده بالسوفت وير الجديده API DRM جديد حتى يشغل فيديو 1080p اوضح فيديو موجود، وخاصية انه انت تقدر تسوي اكثر من يوزر على نفس الجهاز، وانت مثلا تسوي restriction على كل يوزر. طبعا هاي يعني احنا نعرفها كلش زين بالويندوز موجودة، انه كل واحد له اكاونت، وكل اكاونت مثلا له خصائص معينة، ممكن هذا يكون خصائص مدير، كل شيء يقدر يسوي هذا محدد، انه مثلا بس استخدام انترنت، استخدام ابليكيشنات، هيك شيء. هاي طبعا شلون نفس المبدا. الشغله الجديده انه صار اكو تكست بوكس بالجوجل بلاي ستور راح يكون موجوده، شلون يعني عندنا فكره الاي بوكس. طبعا الاي بوكس عند ابل بلي. اي عندك ضافه اللي هو الاوبن جي ال اي اس، هذا حتى انه جرافيكس تشتغل بسرعه اقوى، وتفتح مجال للاخر معالج اللي هو مال انفيديا اللي هو التجرا 4 حتى يشتغل اقوى. وبلوتوث طبعا لانه قامت هسه جوجل تستخدم البلوتوث 4.0، فالبلوتوث شلون السيتنجز مالتها تغير، صار انه تقدر تستخدم البلوتوث سمارت اللي هي ممكن تتحكم بجهاز انت كامل عن طريق البلوتوث، كانما يعني شلون الجهاز انت ريموت عندك اله او شيء، اللي هي الاجهزه تشتغل على البلوتوث مثل هاي السماعات الجديده اللي بها شاشه، بحيث انت تطلع لك انه مو بس مجرد تقدم او تاخر الاغنيه، لا حتى ممكن انت تقطع بالاغنيه، تسوي لوب، تسوي شفل، يعني اوبشنات هوايه. وبس يعني هذا هي اكثر الاشياء اللي موجوده باندرويد 4.3. طبعا هو هسه دا اقرا اني على كلتوف اندرويد نزل متوفر للنكسس 7 ومتوفر للجالكسي نكسس بس. هو حالياً. بالضبط، هو يعني حتى واحده من الشغلات اللي مثل ميزات النكسس 7 اليوم علنت عليه الجديد، انه قالت الاندرويد 4.3 راح يكون عليه متوفر. اي هو راسا راسا، وحتى النكسس 7 مال القديم سمينا اكيد طبعا هو ما راح ما صور يعني. هي هاي الحلو يعني جوجل، يعني اذا واحد انا دائما اقولها اذا يريد يشتري اندرويد جهاز اندرويد روح اشتري من جوجل، روح اشتري جهاز يعني officially supported من جوجل اللي هو يعني هي النكسس 4 وال7 والجالكسي نكسس اذا تليفون والهمينه شو اسمه عندك ال10 نكسس 10 همينه نكسس 10 الاكبر اي بالضبط. فيعني اذا واحد بده يشتري جهاز اندرويد يشتري له لانه تطيق يعني السوفت وير راسا ينزل صحيح هو ينطيك راسا السوفت وير الاصلي لانه الاندرويد مالته ما معدل هو يجي اصلي يشتغل على مال جوجل فما أي. يحتاج يتاخر يعني ما راح يتاخر ولا بالضبط. يعني وراح يصير مشاكل بينه هو يجيك يعني كامل من جوجل يعني عكس يعني سامسونج وغيرها اي يعني مثلا جالكسي اس 3 تدري نزل هو كان جيلي بين نازل الاجهزه جوجل نزل هو بايس كريم ساندوش يمكن ورا 6 اشهر او 5 اشهر يلا نزل الجيلي بين له وهسه الجالكسي اس 4 نزل طبعا وشلون جهاز جديد وهاي والكل العالم ملتمين عليه وهو شو اسمه وهو هم من الجيلي بين وفرق يعني السوفت وير ماكو اي فرق طبعا جالكسي اس 4 ما يعني ما قلت لكم استخدم يعني ظل يمي تقريبا اسبوع بالفتره اللي فاتت واستخدمته كلش طبعا تقدر تقول ماكو اي فرق عن الجالكسي اس 3 مجرد هاي الشغلات اللي انت تستخدمها بالايد طبعا خاصيه العين تتبع العين اقدر اقول انه شبه ما تشتغل ما يعني والله ولا مره صارت وياي ولا مره ضبطت وياي يا علي بس انا اقول لك هاي اللي هي بالايد تقلب الصفحات حلوه لكن همين ما اشتغلت وياي مثل ما هم كانوا بالفيديوهات مبينه همين لازم انت ايدك تكون بطيئه وتكون قدام الكاميرا وبصراحه تسويها مرتين ثلاثه وراح تتعب ايدك هاي واحده من الشغلات بوكيت بس احنا شوي راح نطلع عن موضوعنا الاساسي بس واحده من الشغلات اللي بوكيت ستيف جوبز قالوا له ليش ما سويت لما نزلوا الماك بوك والماجيك تراك باد الماجيك تراك باد قالوا له ليش ما سويت الشاشه تاتش فقال لهم انتم شوفوها كفيزيائيا يعني حركه الايد اذا تضر رفعها تستعمل ايدك يعني انه على مود التاتش وهذه راح تتعب ايدك يعني ورا يعني دقائق فهاي واحدة من الشغلات يعني شوفها من لها ربط انه هاي يعني الحركة مال ايد تحركها وتروح يمين ويسرى هاي فتشي مثل واحد يعني دعاية بسوي الجهاز حتى بس شلون تدهش اللي ديباوع لكن انت فعليا ترى ما راح تستخدمها بالضبط ما راح تستفاد منها و يعني اكو شغلات واحد يعني على مود هاي مثلا ابل ذاك يعني بديك الحلقه 16 انه كنا بدنا نحكي على ابل ميزاته وهذه يعني شنو تميزها على الشركات وقلنا يعني ابل تدرس شلون طبيعه البشر طبيعه الاستخدام الاجهزه وهذه فابل ما تسوي لك فد شيء يعني انت ما تحتاجه له هذه كلها تكون مفيده لك يعني بطريقه ما طبعا النكسس 7 فد شيء بصراحه يعني واحد يقولها جهاز يعني على حد شو مواصفاته وعلى يعني الشغلات اللي راح يقدمها وفي شيء رائع مثل ما قلت انمار احنا طبعا يعني ايش قد ما نقول لكم مواصفات احنا ما راح نحكي بها بصراحه المواصفات موجوده كلها بالانترنت بس احنا نقول نحاول نفهمكم انه شنو شو راح يقدم لك هذا الجهاز يعني شو بيش يفيدك لان يعني المواصفات هي بس مجرد ارقام ومجرد اسماء وما راح تقدم وتاخر بس واحده من المواصفات اللي راح احكيها انه عجبني الرام 2 جيجا مالته فشي قطع عن هذا كلش مفيد الحلو عجبني انه هو طوروا مواصفاته طوروا البروسيسور مالته فهسه تقدر تتفرج به الفيديوهات بدقه 1080p اللي هي يعني هو بعد الفول اتش دي تتفرج عليه الشاشه طبعا صارت رتنا كتصميم انت شفته انمار ما فد شيء اختلف عن القديم اي عادي فد شيء اعتيادي كانه ما سوى مثل حركه ابل مثلا مرات لما ينزلوا كثير الفور والفور اس والهذي التغييرات الجذريه تكون داخل الجهاز اساس قالوا انه شويه سماكته يمكن اقل هو يعني بالضبط هو شويه صار يعني مالته يعني شويه اقل يعني السمك من القبله واخف وزنا بس كشكل يعني مو يعني كحجم هاي، لا كشكل هو يعني لما تقلبه وهذا الجهاز يعني تقريبا نفس القديم، بس الغضب هو جوا بي اللي هو يعني فشي بصراحه بديع. ف يعني انا اقول لك اياها بصراحه، يعني اكثر شيء جذبني للجهاز وخلاني اباوع انه هذا الجهاز قوي هي الشاشه. شاشه 326 بي بي اي اقوى من شاشه الايباد، اقوى من شاشه الايباد ميني، طبعا هاي منتهين من اللي هي مو رتنا اصلا، واقوى من شاشه الايباد الكبير اللي هي رتنا، اللي هي ما ادري ما متاكد من الرقم الصراحه، بس انا اتذكر 200 وفتشي بال 80 بي بي اي. طبعا هاي طبعا فد يعني نقطة كلش كبيرة صالح النكسس 7، يعني بحيث هسه يعني اللي يسمعونه انتم يعني اذا عندكم فد نوع من الحيرة انه بين تاخذوا لك يعني تاخذ جهاز ايباد ميني لو اخذ لي مثلا اي جهاز لوحي اندرويد، خلينا نقول بس نكسس 7. ف حاليا يعني للاسف انا يعني عادة دائما متحيز للاي او اس، بس على اللي شفناه نحكي الصحيح يعني بالضبط نحكي الصراحة على اللي شفناه حاليا النكسس 7 طبعا اكيد يعني تغلب على الايباد ميني يعني بهواي شغلات، ومن ضمنها اللي يعني تدري الشاشة تدري اهم شيء هو طبعا الايباد ميني. ما ادري ليش دا احس ابل يعني نزلوا الايباد، هذا الايباد ميني بالذات، لانه يعني خلينا نقولها نحكيها الصراحة، ابل كانت تقدر بكل بساطة تنزل الايباد ميني من البداية برتنا ديسبلاي، تقدر كانت تنزله بأعلى مواصفات، لكن شو ما ادري ليش حسيت انه هذا الايباد ميني نزلته كان شلون اقول لك تجربة حتى تشوف انه هل الناس راح يعجبها هذا الحجم، راح يعجبها هيك شيء، راح يعجبها هيك تصميم، مثل كان تجربة عبالك الى ان هسه نشوف الايباد ميني توجز شغلات حتختلف. بالنسبة للتجربة ما أتصور، بالنسبة نزلت رتنا لأنه ما نزلت يعني ما أجرتنا لأنه تكلفته عالية كانت، نتنسى أنت خلال سنة هواي أمور تتغير، فلما نزلت الآيباد ميني بدون شاشة رتنا لأنه يغالي عليها، وهي أصلا دا تريد تسوي يعني هي فكرتها حتى يكون جهاز صغير وبنفس الوقت أرخص من الآيباد العادي. فعلى مود هاي يعني احنا شفناه بدون رتنا، بس طبعا يعني هالسنه ان شاء الله يعني بشهر التاسع او هيك شيء راح تبلش ابل بالمنتجات الجديده، وطبعا راح يكون الايباد ميني موجود. ولو قسم من المصادر قالت ايباد ميني مو هسه الثاني بعد له، اي قالوا صح انه ممكن الايباد ميني يكون ايرلي 2014، بس انت هسه علي احنا بدنا نحكي، شفت انه فالتسريب على ابل اكزيكيوتيف انه شلون المخططات اللي دي تمشي بيها ابل، انه مؤتمر سبتمبر اللي راح تسويه ابل راح تكون موجوده بي ايبادات، ايباد الكبير والايباد ميني والايفون واند انذر ميستيريوس برودكت. الميستيريوس برودكت ما نعرف لحد الان شنو هو، بس نوعا ما نقدر نقول المرجح هي اي ووتش، لا او الايفون الرخيص. الايفون الرخيص هو اكثر من ناحيه يعني صارت احتماليته اكثر، وهواية تسريبات طلعت عليه واخبار واشاعات، فلا بد لابد هو هذا الكون ميستيريوس. نزلنا على الموقع يعني فيديو، اذا شفت علي فيديو كامل شلون انه الباك شيل الغطاء الخلفي لهذا الايفون الرخيص، وتشوفه انت يعني بصراحه تصميمه حلو. انا اوكي كنت ضد فكره البلاستيك، لكن ما توقعت البلاستيك هيك حيكون حلو ومرتب. ما هو ما انا متاكد ما راح ينزلوا لك مثل البلاستيك الرخيص واللي موجود بالسامسونج. طبعا يعني علي انت هسه تقولها غير، انا مو ظل عندي جالكسي اس 4 فتره، يعني البلاستيك المستخدمي يمكن اردى انواع البلاستيك، الى درجه علي انه انت مو تفتح الغطاء اللي ورا حتى تحط الباتري وهالاشياء، يعني البلاستيك قد ما هو رديء بايدك ممكن انت تعوجه وتطعجه. بحيث ثاني الصفونات يعني انت تباوع الجلاكسي اس 4 خصوصا هذا البلاك ميست مالتهم، تباع من يعني من الخارج لونه حلو، لونه حلو هذا هيك الاسود على نيلي، بس تلزمه تشوف انت فرق الكواليتي وفرق التصنيع بين الايفون والجالكسي. طبعا يعني هذا شيء منتهي منه بالناحية الجودة والتصميم وغيرها الأمور أبل تهتم بيها يعني. يعني تشوف انه انت الايفون من تشيله تحس يا اخي في شيء كواليتي انت شايل، لكن هذا تحسه شلون جهاز بس على مود شاشه. اي هو هي هاي فكرته. ما ادري يعني هو احنا طبعا يعني قلناها قبل ودائما نقولها وان شاء الله الله يثبتنا على هذا راينا. احنا دائما ضد السامسونج يعني من ناحيه هواي امور. فعلى مود هاي نرجع نقول لكم يعني احنا ننصح اللي يريد يشتري اندرويد ويريد هذه فتشياء طبعا يعني مو غلط، بس روح اشتري جهاز من جوجل مو تشتري من غير شركه. فالسؤال بعد ما ادري اذا يعني انت بالنسبه لك انمار خشوي نتناقش على هذا الموضوع، اذا انت خيروك مثلا تشتري ايباد ميني او النكسس 7 الجديد، انت يعني شنو تختاره وليش؟ والله بصراحه علي يعني اني اقول نكسس 7. قلت لك انا يعني هسه انا حكيتها، انا اكثر شيء جذبني بالجهاز هو الشاشه، وانت حلو يعني يكون عندك هيك جهاز صغير وشاشته رائعة وشاشته بهالدرجة قوية. ونرجع من نفس النقطة اللي حكيناها، أنا يعجبني حتى لو أوكي أنا يجوز ما أحب الأندرويد، لكن إذا أندرويد أخذ فشي جهاز من جوجل، إذا أنا التحديثات ما راح أقعد أنتظر 5-6 شهور إلى أن تجيني، وما راح مثلا أدوخ. يعني هسه مثلا أنت النكسس 7 لأنه جهاز من جوجل، أنت الستور هو جوجل بلاي ستور، لكن مثلا تجي على السامسونج تفتح، هاي أنا قلت لك جالكسي اس 4، تفتح أكو سامسونج أبس، أكو بلاي ستور، أكو ما أعرف شنو تاتش ويز أبس، بحيث أنت تدوخ. زين هسه أنا زل أبليكيشن منين بحيث تري شنو؟ أنا اللي فتشي لاحظته دخلت صوت شي واتساب أدخل على بلاي ستور فري، أجي على التاتش ويز بدولار، اجي على السامسونج ابس فري لكن بعد 3 اشهر لازم تدفع دولار. زين ثبتوكم على يعني زين انا هسه منين انزل يعني؟ وحتى شنو هم نهايه تسوي لك مشكله مثلا انت تريد تسوي ابديت. زين هسه انا نزلت الابلكيشن اجى الى ابديت، زين والله نسيت من يا ستور نزلته اريد اسوي ابديت. فلهذا أنا النكسس 7 اختياري إلى يكون أولا على مود الشاشة، ثانيا لأنه هو من جوجل فشي موحد، فشي أنا دا أخذ خلاص من جوجل وهاي مريح راسي. أي أبديت أنا رأسا أحصله الجوجل بلاي ستور بس هو موجود، والجوجل بلاي ستور طبعا يعني أوكي هو ما يوصل أبل أب ستور أكيد، لكن هم أنا أعتبره أقوى من هذول الستورات الباقية السامسونج أبس والتاتش ويز وما أعرف شنو. يعني حاليا بالنسبه للايباد ميني الموجود هسه لا نكسس 7. والسعر عليه من يعني السعر مغري صراحه، السعر بديع بصراحه. طبعا هو سعره 229 دولار يعني 230 دولار يجيك هذا 16 جيجا. طبعا اذا بدك تشوفه قليل فتقدر يعني تضيف لل الاس دي كارد، بالضبط تضيف له اس دي كارد وخلص يمشي امورك يزيد لك الساعتين عكس الاس دي كارد. اخذ لي واحد صار من 16 جيجا ممكن ما يتعدى 15 دولار الواحد، بالضبط 15 ولا ما ادري هاي بها الاسعار الكارد مالته. لا مايكرو اس دي تفد اسعارها كلش بسيطه يعني. اوكي ما ادري هاي ما متابع بصراحه لانه يعني صار لي هواي ما مشتري اخر مره اشتريت. لا يعني تدري شنو هاي الخبرات جتيني كلها من ورا هذا الاسبوع اللي عشته الجالكسي اس 4. اي لانه هم اشتريت له ميموري، اشتريت له مايكرو اس دي 8 جيجا ب 9 دولارات، 16 كان ب 15 دولار. اها اي يعني انا ما اخر مره اخذته من ايام البي اس بي، بي اس بي اول واحد، فهاي اخر مره عملت ويا الميموري كارد. فطبعا بس هو السؤال يبقى يقول لك يعني انه انت يعني لما تريد تشتري هاي بين هذا الجهاز او هذا الجهاز تبقى انت شنو تريد اللي يعني بيش تريد الجهاز شنو تستعمله. هاي فد نقطة هي كلش مهمة حتى يعني تساعد اكثر واحد انه يفهم ويعني تساعده بالجواب حتى يختار الجهاز المناسب له. النكسس 7 طبعا هو اذا انت يعني من ناحية يعجبك بس تتفرج افلام مسلسلات يوتيوب نتفليكس، يمكن اذا انت يعني قاعد بامريكا او عندك يعني مسوي لك في الطريقه مثلا عن طريق بروكسي او فتشي ونو دي ان اس اي بالضبط مثل مال تكت انمار. ف يعني اذا هاي الشغلات يعني مثلا فيديوهات شغلات يعني تفوت مثلا فيسبوك جوز تدخل براوزر تتصفح مواقع يعني الشغلات الخفيفه كلش طبعا راح يكون لك النكسس 7 في الجهاز مناسب يعني هو هذا الجهاز المثالي بالنسبه لك راح يكون لانه الفيديوهات طبعا مثل ما قلنا احنا تشتغل يعني فل اتش دي 1080p هاي فد ميزه كلش كبيره بالنسبه لك اذا عجبك تتفرج افلام يعني كثرة وتكون كلها واضحة يعجبك يعني كلية بعد احنا صرنا تعودنا على الشغلات ال HD وال Full HD بصراحة قمنا ندور حتى ال 720 يعني صار مو كلش يوتيوب يعني انت هسه ثلاث ارباع الفيديوهات هي 1080 يعني هو انت مثل ما قلت علي جهاز كبراوزنج فيسبوك انت انترنت مثلا يعني يعجبني مثلا اخبار ما اخبار اخبار التكنولوجيا يعني انا هواي مرات اكون هيك مثلا تعبان ضايج راجع من الدوام اتمدد يجي وافتح الايباد واظل اتفرج فيديوهات على اليوتيوب لو اتفرج مثلا حلقات كوميديا وهيجي شيء يعني هذا الجهاز راح يكون بيرفكت جهاز صغير حلو بشاشه رائعه بروسيسر همين رائع راح يكون كلش مناسب اي يعني بس هاي كلها طبعا النقاط هي هاي كلها يعني مهمه بالنسبه اذا الواحد انت يعني مثل ما قلت استخدامه يكون طبيعي كلش مثل ما قال انمار واحد يعني يرجع يتمدد عقله فيتفرج فيديوهات يشوف شنو على الفيسبوك على تويتر غير هاي الشغلات هذا طبعا راح يكون جهاز مناسب. طبعا واحده من حسناته همينه اللي هو يشارك بيها الايباد ميني نفس الشيء يعني هم اللي هو حجمه الصغير يكفي باي مكان بالجنطه عندك يعني حتى بالجيبك بجيب البنطلون بجيب الخلفي يكفي بجيب السترة همينها كلها يعني بالضبط جيب السترة هو كلش مناسب له حجمه مناسب. طبعا الايباد مني هم يسوي نفس الشيء فيديوهات براوزنج فيسبوك تويتر ما ادري شنو كل هاي الحكي بس يبقى هنا يعني الفرق بيناتهم هو اول شيء الشاشة رتنا اللي هي يعني اوضح من الايباد مني كوما اقوى حتى من الرتنا والايباد الكبير واقوى حتى من الرتنا مال ايباد كبير. الايباد ميني ما يعني حاليا مو رتنا شاشه عاديه وبصراحه اذا انت متعود على اجهزه الشاشه الواضحه والاجهزه الرتنا طب مثل ايفون 4 وانت صاعد الايباد 3 وانت صاعد هاي كلها طبعا جتي رتنا وراح تحس فرق كبير كلش بين يعني لما ترجع لي ورا يعني انا عندي هذا انت علي تعرف انا عندي ايباد ميني خاص بوالدي مرات اجي عليه يعني تشوف هاي الشاشات القديمه تشوف النقاط على الشاشه تشوفها تقدر تتعرف يعني بين هاي كود تشوف هاي النقطه مال الشاشه قبل كانت متى من هاي الفقره يعني انه اصلا احنا يعني طول عمرنا متعودين انه نشوف هاي النقاط فكنا اصلا ما نشوفها كان مال العقل مالتنا هيك يسوي لها بلوك ما يشوفها بس ورا ما تعرفنا على شاشات الرتنا والوضوح مالته هذه لا عرفنا اكو فرق فرق شاسع. فبيجي حاله راح نرجع على موضوعنا يفرق لك النكسس 7 عن الايباد ميني يعني اكثر هو يعني تقريبا $100 هو بيناتهم يكون الفرق. فانا هذا $230 يجيك جهاز جديد خفيف صغير يسوي لك الشغل مواصفاته زينه مثل ما قلت الرام مالته كبير الكاميرا مالته 5 ميجا بكسل الكاميرا الخلفيه الاماميه 1.2 ميجا بكسل كل شيء كامل يعني متكامل جهاز انت هذا كل شيء تريده حتى تستعمله بحياتك يعني الاستخدامات العاديه تجي يعني ما شلون ما تحتاج في شيء بعد اقوى اي يعني هو انت شو تريد جهاز شوي سريع تفتح به فيسبوك تتصفح به ما ادري شنو انت الموضوع وهذا يعني واحد يريد اكثر من هيك بس نجي على الموضوع يعني الشغله الثانيه اذا انت تدور يعني مثلا شلون اقول لك يعني هاردكور جيمنج يعني العاب قويه برامج او تطبيقات كبيره وفتشيب يعني كلش مهمه طبعا هنا راح يجي الفرق بينها وبين الايباد مو الايباد يجي على اجهزه الاي او اس يعني بشكل عام لانه اذا تريد تقارن المتجر الالكتروني مال جوجل اللي هو جوجل بلاي الستور مالتهم مقارنه بالاب ستور مال ابل يعني اصلا ما يتقارن من يعني كميه الابلكيشنز الموجوده عليه والانواع مالتها والجوده مالتها يعني هي هنا تجي يعني يكون الفرق شاسع بين ابل وجوجل من ناحيه المنصات مالتهم. يعني عندك الاب ستور يجوا لك الديفلوبرز او المطورين اللي هم يعني وصلوا مرحله احترافيه لانهم خبرتهم صارت بالمجالات، بدوا صغار وهسه صاروا يعني من اهم المطورين وغيرها شركات كبيره تجي عليه، فكلها تتوجه على الاب ستور قبل ما تتوجه على جوجل بلاي. اثناء حديثنا بوقتها ويا طارق منصور من ايفون اسلام اتذكر اي حكينا وياه قبل ما نبلش الحلقه فديحكينا على الابلكيشنز تطوير التطبيقات، يعني الفرق بينها وبين الاي او اس وعلى الاندرويد. يعني اصلا ماكو سهوله بالنسبه للمطورين العرب اللي يريدون يطورون على الجوجل بلاي، خصوصا من ناحيه يعني المونتايزنج، يعني حتى يخلون التطبيقات يعني مثلا بفلوس مثلا دولار او دولارين. ماكو دعم بنكي بالدول العربية، نقدر نقول هيك، ماكو دعم بنكي عكس الاب ستور لا طبعا يعني يدعم الدول كلها، ما يعني من وين ما جيت لك دعم. هاي جوجل بلاي يعني شويه متخلفه. هو عادي، مو بس هاي جوجل بلاي، يعني الى هسه بهواي دول عربيه مو موجود. يعني مثلا الاردن الى هسه ما لها جوجل بلاي ستور. والله الى هسه انت لازم تسوي اكاونت على غير دوله حتى تقدر تفتح جوجل بلاي ستور. اتوقع موجود بس بالامارات، بس بالامارات والسعوديه يمكن، بس هاي الدولتين. فيعني بعد شلون جوجل بلاي راد انه يحسنون من خدماتهم. ويعني مثلا انت هسه قريتها علي على الابلكيشنات، يعني بالجوجل بلاي ستور ما راح تلقي لعبات قويه مثل انفينيتي بلايد لو ليمبو، هاي الالعاب القويه والحلوه اللي احنا تعجبنا. يعني راح تلقي هوايه انه شلون الديفلوبرز يتجهون للاب ستور بسبب انه الدعم القوي، التوفير الادوات والتولز اللي يحتاجوها، انت مثل ما قلنا هسه الدعم البنكي، تسهيل الحوالات. يعني شلون يقولوا لك الله يخليك اشتغل هيك، يقول الله يخليك اشتغل هيك. كل صحيح الحكي. اي بس شنو بالوقت هم طبعا احنا حكينا قصتنا ويا سبيس رينجرز انه يظلون قلب الواحد، اي يشلعون قلب الواحد، بس شنو بالنهايه كلها بصراحه لمصلحتك، لان انت بالنهايه راح تطلع ابلكيشن نقدر نقول من الناحيه التقنيه ما بي مشاكل. صحيح. ومن ناحيه جوده الابلكيشن اولا ما بي اي تقليد الابلكيشن ثاني، فكره انت مميزه بيك، وانت بهاي الشغلات لا اراديا انت راح يتحسن مستواك، راح تتحسن نظرتك انه انت شلون تطور الابلكيشن. صحيح. فاينها هواي اسباب انه او يعني هي هواي اكو اسباب يعني تفرق بين ليش تخلينا نشتري اي او اس عن الاندرويد، واللي هو هذا يعني هذا اكبر سبب تقريبا اللي هو يعني الستور. بالاول والاخير هاي الاجهزه انت يعني ما راح تستفاد منها شيء بدون تطبيقات، تطبيقات هي روح الجهاز صارت، وروح الاجهزه كلها. ف بالنسبه لي شخصيا حاليا اذا اريد اشتري يعني ايباد ميني، لو اريد اشتري مثلا جهاز جوجل او يعني هو النكسس 7 الجديد، حاليا انا مثلك يعني راح اختار النكسس 7 لانه رتنا ورخيص وقلنا هاي المواصفات كلها. بس ابل لما حتنزل ايباد ميني يكون شاشته رتنا وعليه طبعا اكيد راح يكون الاي او اس 7 وغير هاي الامور، طبعا انا راح اتجه للايباد ميني. احنا اذا نقارن ويا الايباد ميني مال هسه لا يعني نقول انه نكسس 7، بس اذا الايباد ميني الجاي اللي هو بصراحه هي المفروض تكون المقارنه الاصح، انه احنا نقارن ويا الجنريشن ويا جنريشن، انه الايباد ميني الجاي وياها نقارن. يعني بدون ما قبل ما نعلن مثل ما قلت عليه اتوقع راح نختار الايباد ميني. هي مو قصه جنريشن على جنريشن، بس الفكره حاليا انا اقدر نقارن بالموجود هسه بالسوق. اي بالضبط. اي فطبعا النكسس 7 يعني يطرح الايباد ميني بجداره، اي من ناحيه مواصفات طبعا والسرعه وغيرها. اي يعني هو شنو احنا ليش اخترنا، قلنا على مود الشاشه وتصفح الهايه وتصفح الانترنت بصوره افضل من الشاشه والبروسيسر. بس احنا اذا نقول مثلا الايباد ميني جاي راح يكون بشاشرتنا وهيجي، احنا راح نحصل الشيء اللي احنا هسه محصلين بالنكسس 7 اضافه الى اللي احنا قلناه الابلكيشنات القويه والالعاب القويه وهاي الابلكيشنات الكبيره اللي موجوده بالاب ستور. بالضبط. فبس تبقى عندك بعد شغلات، مثلا اذا انت عندك يعني هواي حسابات على جوجل وتفضل تستخدم خدماتهم من الايميل والابس مالتهم جوجل ابس وغير هاي الشغلات، الافضل لك والاقرب لك هو طبعا اكيد جهاز اندرويد، لان هم بعد يعني هي من جوجل هاي، وكل هاي الامور كلها تكون داخله بال يعني بالنظام مالتهم بكل مكان مزروعه. اذا انت من النوع اللي عندك الايفون او عندك جهاز ماك او عندك اي جهاز من ابل، فطبعا راح يكون ايباد بالنسبه لك افضل، لانه على اعتبار يعني هم يعني هاي الشغلات الايكو سيستم مالتها هاي الاجهزه اللي هي يعني مثلا تاخذ صوره من مكان، يعني من مثلا ايفون راح تلاقيها راسا بالايباد يعني عن طريق الفوتو ستريم وغير هاي الامور. اي تحس تصير بيئه لك من تدخل ويا ابل. اي يعني ابل دائما يعني تحاول تسهل لك هاي الامور وتخليه يعني تجمع كل شيء توحده تسويه كانما جهاز واحد حاله حال، يعني سواء كان ايفون ايباد او اجهزه الماك. فاهم يعني واحده من الشغلات ذاتها يعني تخليها ببالك اذا انت عندك جهاز ايفون، ويمكن افضل لك اذا تاخذ الايباد. واذا انت مستعجل مرت الاخرى، اذا انت مستعجل كاتل نفسك وتريد اي شيء وجهاز قوي هذه، لا روح على النكسس 7. بس اذا تقدر تنتظر انتظر الايباد من الثاني. بعد شنو عاد يعني هي والله يعني هواية امور، بس ارجع اقول التطبيقات هي روح الجهاز. فاذا انت تحب تطبيقات وتدور جوده وهذه التطبيقات طبعا يعني لازم يعني لازم تروح للاب ستور ولازم تاخذ لك جهاز اي او اس حتى تحس بالفرق بين التطبيقات والامور. حتى التطبيقات هم اللي يسووها يعني يعني هسه بالجديد اكو فتح حركه قسم المطورين دي يستخدموه الشركات اللي هي دي يسوون يعني ايكو سيستم داخل انظمه التطبيقات مالتهم، يعني يسوي تطبيق يشتغل على طبعا يونيفرسال على الايباد والايفون ويربط لك اذا انت مثلا نزلت على الايفون ونزلت على الايباد يربطهم في طريقه ما، سواء كانت مثلا يعني مثلا تستعمل الايباد ككيبورد والثاني يستعمل في مكان ثاني. يعني خلينا على سبيل المثال مثلا تطبيق مال ملاحظات عن طريق الايباد تقدر تكتب تسوي الكيبورد، وعلى الايفون راح يكون مثل كانه ما شاشه وتدخل تكتب عليه الملاحظات مالتك او العكس. يعني هذا فد مثال. فهو تطبيقات من ايش يسوون دي يستغلون هاي الفت فقره او دي يسوونهم فد نوع من يعني المزامنة هم يعني طبعا. ولو أنا هسه حاب أقاطعك لأن الدنر ماكو منو حيقاطعك. إيه والله. ولا وحشة صارت. إيه والله. مو بس هاي تدري عليها مين أنت إذا لاحظ الأبليكيشنات يعني هم الديفلوبرز دي يستغلون الخصائص اللي هي موفرتها أبل. يعني مثلا شلون أجيب لك مثال؟ يعني واتساب آخر أبديت صار إنه أنت تقدر تسوي باك أب لكل الكونفرزيشنز مالتك ويا الصور للآي كلاود. صحيح. للآي كلاود باك أب، بحيث أنت من تسوي رأس ريستور فروم باك أب من الآي كلاود راح ترجع الكونفرزيشنز مالتك للواتساب. طبعاً واتساب أوكي هم يخزنون على السيرفرات مالتهم، بس ترى مو دائماً مضبوطة. يعني أنا أبسط شيء آخر شيء هاي بالريستور مال آي أو إس 7 بيتا راحت الكونفرزيشن مالتي مال الواتساب. ليش ما أعرف؟ مو راحت، رجعت يمكن مال قبل 6 شهور أو 7 شهور. فهمين يعني شلون مو ريلايبل؟ اكيد الاي كلاود راح يكون افضل واقوى. ونشوفها من بهواي ابلكيشنات مثل هذا اي بيبر، لا مو اي بيبر، اكو هذا البرنامج مال اي تايب يمكن، يعني تشوف انه صار استخدام حلو، استخدام افضل. وحتى علي انا كنت قبل الحلقه دا اقول لك اكو ابلكيشن اسمه سبلاش توب اللي هو تستخدم مثلا ال تتحكم بالحاسب عن طريق الايفون والايباد. هذا صار انه حتى ممكن انت اذا بالايباد حاط مثلا فشي مال كينوت، فد عرض تقديمي مال كينوت ورابطه مثلا على داتا شو دا تعرض، تقدر تستخدم الايفون حتى تتحكم بالكينوت اللي على الايباد. صحيح. يعني حتى مو بس مثلا انت ويا الحاسبه، لا انت الاجهزه كلها وحده تتحكم بالثانيه. هو هذا اللي قلت لك انه هذا اللي قصدنا عليه، انه هو كانوا سووا لهم نظام يعني ايكو سيستم داخل مالت مال وابل دائما تشجع على هيك شيء، تشجع انه انت تسوي هيك شيء، وحتى هاي تفيد الديفلوبرز انه ينشر الابلكيشن اكثر وحتى مبيعاته ممكن اكثر. ف يعني حلو بالضبط. انا كل شيء عجبني يعني، هي من ناحيه كانظمه وتكون ترابط بيناتها يعني ما عدا طبعا المزامنات والهذه، هذا شيء يعني عندي هذا اهم شيء بالدنيا. بالضبط صح. انا ما احب مثلا شغله اشتغلتها على الايباد اجي على الحاسبه احير شلون راح اجيبها من الايباد اهو. طبعا يعني شوف فائده انت مشتري اصلا بالضبط الجهاز، اشتري جهاز واحد مفضل. يعني مثلا علي اني هسه بالجامعه وهاي تقارير وكينوتس، يعني ابسط شيء على الايباد اشتغل انا شغله على البيبر او حتى على النمبرز كتقرير، بلي ما يعني شلون اسيبها وما احير. انا راسا بالجامعه افتح الكمبيوتر افتح icloud.com افتح مالتي الحساب راسا انزلها وابدي اعرفها وابدي اشرح، يعني ما هيك شلون بالي مرتاح، مو مثل قبل او نسيت السي دي بالبيت او نسيت الفلاش ايام السي دي والفلاش والهاي. اي يعني ماكو هاي هاي هاي يعني شلون اقول لك. احنا انا مرات افكر يعني اتوقع بعد منا يمكن في 10 إلى 20 سنة احنا راح ننسى في شيء اسمه هارد ديسك، كل شيء مالتنا راح يكون هو بالكلاود، والكلاود شلون مثلا انت تشتري او تشترك ويكون حتى مثلا انت تتناقل الكلاود مالتك على الاجهزه اللي عندك، وحتى الكوبي والبيست والهاي تكون في شيء كلش بسيط لانه هي على سيرفر واحد. فشلون يعني هي هاي اوريدي بلشت الثوره يعني، هاي اي هواي امور ثانيه دا اعتمد بيها على يعني على السحابه او الكلاود سيرفيسز. وهواي المشكله كلش هواي يعني، صار مثلا مرات لما اقدم على شغل او فد مكان الرزومي مالتي مثلا خالها على دروب بوكس، حتى لا اقول انا نسيتها بمكان وما ادري شنو هاي، لا خالها على دروب بوكس يعني حتى راسا اقدمها وين ما اروح حتى وين ما هذه. طبعا يعني بعد هو هذا مثل ما قلت هاي منها بعد 10 20 سنة يعني انسى اصلا في شيء هارد ديسك راح يكون نقيب متحف ما تكنولوجيا. يعني مثل ما احنا هسه ترى احنا نقدر نقول هسه انقرض في شيء اسمه سي دي تقريبا ايه اي يعني سي دي يمكن هسه استخدامه الوحيد هو بالبلاي ستيشن والاكس بوكس. هاي تقدر تقول مثلا لا يعني مو شوف مثلا اذا انت عندك اوديو فيديو هاي شغلات بلوراي طبعا من ما حد يتفرج على الكمبيوتر، انا اتوقع ناس قليله جدا بالنسبه للفيديوهات راح يتفرجوها على البلاي ستيشن او مشغل مال بلوراي، بالنسبه للسيديات الاوديو بالسياره راح تشتغل. يعني حاسبه يعني كمبيوتر بالضبط يعني السي دي بلاير عليها صار تقريبا منقرض. اي يعني انا اللابتوب يمكن الى حد الان استخدمت هيجي السي دي مره واحده، وكنت دا انطي يمكن صور لصديقي هو من العصر المتحجر ما عنده اي وسيله ادز لها، فجبت سي دي بلانك وحطيت له فتشي يعني بس هذول المتحجرين اللي يستخدموه. يعني ساي اهانه مدافته لا هيك بس يعني عباد تهين الناس. لا هاي نقطه هاي راح انطرد. شوف هسه تبقى قدام العالم طلعت ما المهم ننتقل لغير موضوع. فعلى العموم فبالنسبه شوي نسولف عاد على ابل. اي طبعا انا قبل يعني بنبلش بها اذا تشوفوني انا يعني اليوم شوي مطفي فانه تعبان جدا وحتى يعني كان المفروض نبلش الحلقه قبل اكثر من ساعه تقريبا ساعه بس شو اسمه دزيت لك دزيت مسج انا ما قلت له بس خلوني انا يعني بنتي ما تنام فخلوها شويه تنام دا نومها يلا اقدر الله يحفظها. من هسه ايش راح تشتري نكسس 7 ولا ايباد ميني؟ سؤال هذا محرج مو مال الناس تسمعه. بعدين اخاف بعدين هي لما تكبر تلزم علي تقولي ها انت هيك وطلعت هيك بعدين تخيلاني اطلع بعدين كلش احب الاندرويد واصير ضد الاي او اس. انا اقول علي خليك اب ديمقراطي اشتري لها الاثنين وخليها يعني وهي اللي تختار. شنو من نوع شو يعني قاعد على كنز من نوع اشتري جهازي وهي تختاره؟ لا اشتري اندرويد اذا اشتري لها اذا شوي تكبر حتى على مود الالعاب وهاي اشتري لها جهاز اندرويد مش بيروحها حتى اذا تكسره او مثلا تسوي لها فد شيء ما تنقهر بالضبط ما انقهر، ونقدر نستعمل عليها الريستريكشنز مال جوجل الجديده، كلش عجبتني من ناحيه للناس طبعا اللي عندهم اطفال، يعني طبعا للعزابيه فانسوا هذا ما راح تفيدكم. لا اكيد. ويا ريت لو العرب هم يعني احنا ك يعني مجتمع عربي نستخدم هاي الريستريكشنز، كلش مفيده. احنا ما نعترف فيها، يعني نطي مثلا اجهزتنا للصغار والكبار، يعني الطفل ما يعرف وين يفوت، قسم عندهم يفوتوا على فد مكانات واحد ما المفروض يشوفها او يدخل لها، يشتري اي تطبيقات بالغلط، وعلى اي غفله يعني يجي الاب يلاقي يروح على ابنه صارف له مثلا $100 على التطبيقات بالضبط. وهالشغلات. فالموضوع كلش يعني حساس، واحد شوي لو يعني انتبه عليه ويمشي على هاي الامور تكون يمكن احسن. اقول لك احنا دائما عندنا هذا الرد مالتنا، انه لا تنطي الايباد، لا تنطي الايفون. زين لا تسوي هيك الحل، انطيه اياه بس سوي ريستريكشنز. راح هو شلون بس يلعب اللعبات اللي يحبها، راح يقعد يلعب انجري بيردز مثلا، هيك شيء ما راح شلون يسوي لك مشاكل. من ضمن الشغلات اللي علنت عليها الشغلات المنتجات الجديدة مالتها اللي هو كروم كاست. الكروم كاست. بالضبط الكروم، يعني هو اسمه كروم كاست كله يجي فيصير كروم كاست. هو عبارة عن جهاز بقد حجم الفلاش مال الكمبيوتر، بمدخل HDMI HD سماش يعني. انا اليوم كنت تمام بالكلمات هذه، بمدخل اتش دي ام اي مدخل اتش دي ام اي. مدخل اتش دي حادي بادي، ما صرت راح اطلع على القراءه الخلدونيه بالضبط اتهجى. اتش دي ام اي. ما انا خبطت بين اتش دي ام اي والتي في، فعلى مود هاي صارت اتش دي. اوكي حتى اتش دي واحد دافع عن نفسه، اللي هو المدخل اتش دي ام اي بالتلفزيون، تخليه يصير عبارة عندك عن تقدر تسوي ستريم بين جهازك مثل الكمبيوتر، الماك، الايفون، الايباد همينة، مو بس اي شيء حصري للاندرويد. طبعا اي صح اكيد التابلتس التليفون مال جوجل او مال اي جهاز اندرويد تقدر كلها تسوي عليها ستريم عن طريق هذا الجهاز الصغير اللي هو كروم كاست، شكله بالتلفزيون تتفرج عليه نتفليكس، يوتيوب، مواقع وشغلات افلام همينه، يعني هواي شغلات. حتى انه شو اقول لك، مثل كانما يكون عندك شبه كمبيوتر على الهاي، بس هو اكثر شيء متخصص بالمولتي ميديا، ستين. بالميديا، شغلات الميديا. اي يعني هو شلون اقول لك، نقدر نقول انه خاصيه الاير بلاي الموجوده عند ابل، ما نقدر نقول انه هو يشبه الابل تي في، لانه ما بي هاي السوالف مال ابل تي في، انه مثلا انت تسوي تدخل الاي تيونز ستور وتشتري فيلم او هيك شيء، ما بي لا هاي الاشياء. بس على مود انت تسوي ستريمينج من تليفونك، من ايبادك، من جهازك الاندرويد، من حاسبتك. يعني شلون اقول لك، انا شبهت لك اياها علي قبل شوي، انه كيبل اتش دي ام اي لكن هو وايرلس ويربط باي جهاز عندك. هو اي يعني شلون اقول لك، هو ما يعني نص ابل تي في نقدر نسميه، نص ابل تي في. اي بالضبط. اي ولا بس هو اكثر شيء بي مغري سعره. سعره جدا مغري، يعني سعره يعني $35 اي ولا شيء ولا شيء مقارنه بالابل تي في والباقي الشغلات اللي توفر لك الخدمه. طبعا شلون اقول، اذا انتم يعني بحكي لكم اياها من طريقه ثانيه، انت عندك مثلا بلاي ستيشن عاده، انت اذا تعرف فيها، بعد ما ادري اذا الناس تعرف يعني او لا، بس اذا تعرفون بها انه لما تتفرجون يوتيوب على البلاي ستيشن مالتكم تقدرون عن طريق الايفون تسوون بيرنج بين الديفايسز، بين الايفون والبلاي ستيشن، يعني مثلا طلع لك الفيلم او اي شيء من الماتك على اليوتيوب على ايفون، ووراها تقدر تبثه عن طريق البلاي ستيشن يطلع لك على التلفزيون. فهاي الفكره هم نفس الشيء، يعني هي هذا هو تقريبا، يعني هذا ابسط تعريف بالنسبه للكروم كاست، حتى انه صحيح. وشغله طريقه عمله. طبعا نتفليكس هم نفس الشيء هسه بالجديد، صارت انا بالجديد اكتشفتها بعد ما اعرف هم شو وقت ضافوها. نتفليكس هم صارت مثل اليوتيوب، اقدر اني عن طريق الايفون اشغل عبر البلاي ستيشن 3. بمناسبة نتفلكس صار مدمن على أول ما بدأت أتفرجها اللي هي الدكتور هو. حلو. أقول لك من نوع هي هاي كل رد لها حلقة بواحدة واحد يسوي لها هي فتشي غبية بس إدمان والله فت يعني أكفت حركات غبية كلش بيها والإخراج ما تبي غباء وهذه بس يا أخي حلوة ما تونست عليها أنا بح يعني ما أدري إيش قثرة موت لي 4 حلقات 5 حلقات وكل حلقة تقريبا ساعة حلو. تدري يعني على طاري هسه احنا الكروم كاست هسه راسا فتحت امازون ودا اشوف يمكن راح اخذ لي واحد. بالنسبه طبعا على هالموضوع انتم طبعا احنا راح يعني ان شاء الله راح نسوي لكم فتح علبه قريبا هو راح ينزل يكون متوفر. قالوا كاتبين اوغست 7 هو هسه موجود بامازون بس كاتبين currently out of stock ما حاطين شو كت حينزل ما ادري اذا تفوت على جوجل بلاي مالتهم الستور منك راح تلقوه ب $35 وراح يجي بشهر الثامن يوم 7. فطبعا احنا راح نسوي لكم فتح علبه وراح نسوي لكم مراجعه يعني نشوفكم شغلات اللي تقدرون تسوون عليها عن طريق هذا الجهاز الصغير وان شاء الله يعني بك يكون مفيد بالنسبه يعني انه لكم. اي ف هذا الكروم كاست هذا واحدة من ضمن الشغلات اللي علنت عليها جوجل هي هاي 3 شغلات يعني كانت بالمؤتمر مال جوجل نكسس 7 اندرويد 4.3 والكروم كاست. اي بالضبط خوش شغلات والله بصراحة جوجل انا تعجبني جوجل انا عمري ما ضجت من جوجل بطريقة يعني فتشي بطريقة لا جوجل بالعكس شركة زينة بس احنا ننضج منهم سامسونج. اي بالضبط نرجع نقول لكم احنا ضد سامسونج مو ضد جوجل. أما بالنسبة للأندرويد ومنو بلش أخذوا باقوا من الآي أو إس وغير هذا موضوع صار قديم بعد. أي هذا موضوع. شن سامحينهم. بالضبط لا يعني تدري شنو خلاص بعد صارت شلون يعني هو هذا هسه إحنا وقتنا صار هيك يعني. بالضبط فعلى قولتهم يعني get over it لا تظل يعني هي شركات بلشت تتصالح بيناتها جوجل وأبل وغيرها. علاقاتهم ماشية طبيعية وانتهى الموضوع فتشي خلوه بالماضي. انت الناس ناس ايش تتمالخ بيناتها وتقول لا او تشعل الموضوع مرات بيرسونال. بالضبط موضوع الاندرويد والاي او اس والهذا يعني صار موضوع سنة شيعة كأنما شو كأنما يعني انت سني وانت شيعي نفس المشكلة هاي مال اللي صارت اي يعني انا دائما يعني علي انت تعرف هاي حكايتي بالعكس اصلا انا اتمنى جوجل تنزل فتشي جهاز كلش قوي وسوفتوير اقوى من ابل وسامسونج جهازها من كلش قوي لانه بالعكس هيجي المنافسه تزيد الاجهزه تصير اقوى الاجهزه تتحسن وبصراحه المستفيد ترى احنا اذا تجينا اجهزه افضل طبعا هو من هو يعني هم صح تجيهم فلوس بس احنا بارادتنا بدنا نطي الفلوس احنا دريت فتشي جهاز يشتغل مثل الاوادم يقدم فد ميزات تختلف عن الثاني فالميزات احنا صدق نحتاجها او يعني احنا يعني شنو يهم الواحد اذا هو اخذ اندرويد او اخذ اي او اس ما طول هو بده يستفاد من هذا الجهاز وده يفيد الشغلات اللي يقدم لها اياها فشنو الفائده يعني شنو الفرق اذا اتخذ اي او اس او اندرويد احنا صح نحب الاي او اس ونفضله بس يعني مو معناه انه جوجل او الاندرويد فشل وهذه ف وهي تدري شنو هم أنا بالنهاية تصفي شغلة أذواق. والله ما أدري هي هواية عوامل أذواق على طريقة تفكير على. أي. مثلاً زوجتي بالبداية قالت لي يعني ما أحب أبل هاي يعني قبل فقلت لها ليش فقلت لي ما أدري أحسهم شركة هيجي شريرة عندهم شغلات ومخططات وهذه إنه. ويا الحكومة الأمريكية ومدري شنو هذه شايفنا إحنا العرب دائما نآمن بنظريات المؤامرات والمدري شنو دائما عدنا علينا أي شيء ناجح هذا معناها مؤامرة بالضبط يعني. فصفت عليها فقلت لها أوكي بس طبعا يعني مرور الوقت يعني أخذت آيفون صاتس يعني من اليوزرية مال آي أو إس العنيفين فيعني هاي واحدة من الشغلات إذا أنت يعني حسب أنت اقتناعك بالشركة الأصلية يعني هي المصنعة للمنتج هذا إذا أنت شلون تفكر بيها وشلون تريد تفكر بيها طبعا وهو كل شوية عوامل انه حتى واحد تحدد انه يشاخذ الجهاز، بس اذا تريد فتشي يعني يشتغل ويفيدك فطبعا هذا يعني تبقى اختيارك الخاص. يعني تدري يعني هاي هم انا بالفترة اللي كان عندي هذا الجلاكسي اس 4 هم شغلت له خعلي يعني مثلا انت واني وهاي يعني احنا من سنة يعني انا مثلا من نص 2008 اني استخدم اي او اس، وهسه احنا شنو سنة 2013 نهايتها. شايف انت مثلا من ظل فترة كلش تستخدم الويندوز وخلاص تعود عليه. هسه هم صارت نفس الشيء يعني اوكي اني جالكسي اس 4 من كان عندي جهاز ما اقول لك ما حلو، لكن ما شلون مو مثل البساطة اللي مال اي او اس، مو مثل التعود اللي انا متعودة على اي او اس، والاي او اس يعني ناطيني اني كل شيء احتاجه، فشون ما حسيت انه اكو فد حاجة انه اني اغير. اكو سبب انك تتغير بيه صحيح؟ اي يعني ما حسيت انه هذا الجهاز لا والله لازم احول على مود فلان شغلة، ما لقيت سبب. يعني هذا الجهاز اللي عندي الايفون موفر لي أنا كل شيء أريده، وشان يقولها على أتم وجه. صحيح بالضبط. يعني إحنا من زمان هو ماشيين إحنا على آي أو إس، وما فد يوم شفت يعني حسيت أكو فد نقص أو فد شيء أحتاج أنا ملكيته بي. بس أنا بعدني يعني دا أفكر إنه بصراحة أخذ لي النكسس 7. لا حلو. عجبني سوالف إذا واحد يبدي يمشي بيه أموره في جهاز خفيف و on the go واحد ياخذ النكسس 7. انا العموم فبالنسبه لابل شوي خلينا نسولف على الموضوع قبل ما ننهي الحلقه. الابل طبعا البارحه اعلنت على نتائج الربع الثالث مالتها مال مبيعاتها، يعني النتائج الماليه نقدر نقول نسميها اي مال المستثمرين اي يعني بالضبط للناس اللي عندهم فلوس قويه. الحلو صار اثناء الاعلان صار بيها فد نوع من التلميح على انه شهر سبتمبر انه راح يكون فد شهر، يعني او هو هذا الفول اللي هو الشهر الخريف او فصل الخريف. شهر الخريف وانا اكو شهر خريف فصل الخريف بدي اقول لك اني مبين عليك التعب علي مبين عليك. فصل الخريف اللي هو راح يكون فد فصل يعني انه كلش بزي بالنسبة لهم راح يعني يكون فري بزي فول. اي فهاي طبعا هو قالها وما يدري اكو ناس يعني احنا كلياتنا متربصين على هاي الكلمة بالضبط. اي كلمة يحكيها راح نحللها الف تحليل بالضبط. فهسه احنا تحليلاتنا انه يعني هي خلص تأكيد انه على ابل ايش راح تقدم وعلى الخط الانتاج مالتها لمحاضرتها مال هالسنة. و مثل ما قال انمار يعني انت قلت يعني اكو منتج جديد راح فد شيء ميستيريوس. فالميستيريوس يا اما يكون انا اكثر انا بالنسبه لي ارشح يعني الايفون الرخيص راح يكون من ضمنها. يعني علي ايفون رخيص واي واتش لا صدق احتمال والله تصير مفاجاه. صدق مفاجاه بس هي تدري يعني الايفون الرخيص اخباره نوعا ما متتابعه ومنطقيه. يعني شوف احنا كل ما نتقرب دا يطلع لنا مثلا باك شيلد، دا يطلع لنا قطع مسربه، هذا دليل انه الجهاز يعني بالبرودكشن حاليا بالتصنيع. لكن الاي واتش اخبارها متضاربه، مره ناس يقولوا لك انه بدت البرودكشن، مره ناس يقولوا لك انه لا ابل دا تحضر للبداية التخطيط والبرودكشن حيكون بال 2014. يعني ما ادري اي واتش وضعها ميستيريوس الى حد الان. بالنسبه لاي واتش مثل ما قلت انت الايفون رخيص انه طلعت لي كانت تسربت القطع مالته، فمعناه انه هو بالانتاج يعني دخل بالانتاج مرحله يعني هاي المرحله. الاي واتش احتمال باوع ربما ابل راح تصنع الاي واتش بامريكا حال الاجهزه الماك الجديده اللي راح تصنعها. ممكن يمكن على مود احنا ما راح نشوف تسريبات بقد ما الصين. يوم ما الصين ما شاء الله يعني ماكو شيء ناس رخيصه، هو يشتغل بالمصنع ياخذ له مثلا غطاء يبوقه او مو اللي حتى يبوك يعني بس ياخذ له صوره يروح ينطيها يبيعها على الموقع ب 5000 دولار يعيش به يمكن 10 سنين يعني 5000 دولار بالضبط. فهم حقهم بنفس الوقت مو حقهم لانه يعني الامانه مو خانوها وانما ما ادري ايش سووا بها الامانه مرغلوها نعلى والديها نعلى والديها. فبس على اكثر الايفون الرخيص راح يكون هو هذا الجهاز المستيريس اللي ابل راح تعلن عليه هالسنوي على قولتي بشهر الخريف شهر الخريف يعني بعد اكو شيء يعني من الشغلات اللي لازم نقولها نسولف عليها من هاي الناحيه مال بالنسبه لاجهزه ابل والمؤتمر مالتهم. المؤتمر مالتهم يعني خلينا نحكي شيء اثر على شلون الارقام اللي طلعت الارقام. طبعا احنا هذا الربع كان شلون الكل متوقعين انه ابل ارقامها راح تكون نازله او يعني نوعا ما شلون مو من ضمن التوقعات. طبعا الارقام جت لا بالعكس ارقام قويه تقريبا 31.2 مليون جهاز ايفون انباع. اوكي بالنسبه للايباد تقريبا 26 او 28 مليون هذا طبعا رقم قليل 30 الى 30.5 مليون ماك. ارقام الايفون والماك كانت قويه وكانت يعني اعلى نوعا ما من التوقعات بس ارقام الايباد كانت يعني مو كلش طبعا منطقيه نوعا ما انه يعني الايباد صار لفتره بلي اي عندك موقع احنا حتى نشرناها على الموقع موقع تشتيكا اللي هو مختص بالشان الاحصائيات وهيك شيء حكى عنها تيم كوك بالمؤتمر مال هو المستثمرين قال انه تشتيكا سوت احصائيه انه التابلتس كل وحده شلون ايش قد تستخدم من شلون الدخول على الانترنت لانه ما كان الدخول اعلى على الانترنت معناها مستخدمين اكثر. طبعا الايباد كان له يعني شلون حصه الاسد ب 84.3% طبعا يعني فد نسبه نقدر نقول كاسحه يعني انت تحكي باقي اقل من 16% واجهزه كوما من ضمنها امازون كندل وسامسونج جالكسي وحتى النكسس 7 خلينا نقول يعني ما شلون اقول لك الاجهزه الباقي عبالك ولا شيء ما ادري وينهم. طبعا هذا شلون اقول لك يفتح المجال انه المعلنين يفكرون دائما بالايباد اكثر لانه انت من هالعدد الكبير ده يدخلون على الانترنت اذا انا احط اعلانات للايباد على شغلات مثلا ابلكيشنات للايباد راح تجيب ارباح اكثر وراح تكون يعني تؤدي هدفها اكثر لان راح توصل الجماهير اودينس اعلى. فهاي هم من النقاط اللي كانت حكاها. ما هذا شلون المؤتمر المستثمرين كان يعني ابرز النقاط اللي احنا شلون اقول لك احنا تهمنا. الباقي طبعا بالاسهم وهاي يعني هذا بس للي عنده اسهم يم ابل. حلو اعتقد هيك حاله احنا خلصنا اللي عندنا وما شاء الله الحلقه صارت مو كلش طويله. حلو جيد انجزنا فبالضبط هاي دنار خطي كان فرح كم مره هو كان يقول خلينا نقصر الحلقات هاي خطي وعلى العموم فاحنا في حاله خلصنا طبعا وان شاء الله احنا راح مثل ما قلنا لكم ان شاء الله نسوي لكم فيديو مال فتح علبه للجهاز والكروم كاست ونسوي عليه مراجعه ان شاء الله. هاي عندنا اياه هالاسبوع وبهاي الحلقه ان شاء الله استفاديتوا من عنده ان شاء الله عرفناكم بشكل مضبوط على الكروم كاست اذا انتم عرفتوا عليه بس ما فهمتوا بالضبط يعني طريقه عمله وهذه فان شاء الله هاي كلها استفاديتوا من عندها ان شاء الله استفاديتوا من المعلومات عن الايباد ميني والنكسس 7 واي شيء انتم يعني مثلا عندكم استفسار او غيرها طبعا تقدرون تدزونا على info@ios-cafe.com ios-cafe.com او تقدرون على الفيسبوك مالتنا او على تويتر، طبعا كلها موجوده احنا عندنا بالموقع الروابط هذه، اسالونا واحنا طبعا اكيد راح نجاوبكم وراح نعطيكم ان شاء الله الجواب. اي سؤال اي اقتراحات احنا، والاقتراحات طبعا احنا من يعني نتمنى انه انتم دائما تقترحون علينا شغلات، اي شيء يجي بالكم اقتراحات تحسين الموقع، تحسين الحلقات، شغلات مثلا نقولوا علي بده يخربط صار بالحكي من ورا بته طلعوه من ريده، هاي هم تقدرون تقدرون يعني تقترحوها علينا واحنا نستقبلها بروح رياضيه ان شاء الله. فطبعا سووا لنا سبسكرايب، طبعا احنا صعدنا البث مالتنا على الابلكيشن على الايفون اسمه ستيتشر، طبعا راح نخليكم الروابط عليه، نزلوا الابلكيشن ببلاش مالتنا احنا، الحلقات كلها هناك تقدرون تسمعوها. فما يهم اذا تشتوا على الاي تيونز، واذا انتوا على الاي تيونز يعجبكم فهمنا راح تلقون هناك، سوينا سبسكرايب على كل المكانات، سوينا لايك، سووا شير للحلقات حتى الكل تستفاد، واذا عندهم من استفسار احنا متوفرين ان شاء الله. فشكرا لكم وان شاء الله نشوفكم بالحلقه الجايه من برنامج البودكاست الاسبوعي. شكرا لك انمار. شكرا لك، باي باي. باي باي، مع السلامه.